بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العمل في الصلاة ترجمة ثمنة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. باب هنا على الإضافة، باب مسح الحصى في الصلاة أي تسوية الحصى قبل أن يسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، كنت فاعلا فواحدة، أي رخص في تسوية مرة واحدة حتى لا ينشغل المصلي بتسوية التراب. قول باب مسح الحصى في الصلاة. قال ابن رشيد ترجم بالحصى والمتن الذي أورده في التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاختصار على التسوية مرة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق بعض طرقه بلفظ الحصى كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد يعني الحصى. قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعني ولا يدرى هي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب، كأنه يقول يعني الذي شك تقدم روايته على الذي لم يشك. فهذا لما قال يعني كأنه شك يعني هل يريد التراب أو الحصى، فقدم الرواية التي ليس فيها يعني من باب يعني طرح الشك، أو الذي لم يذكر كلمة يعني ترجح روايته، لأن من يعني جزم تقدم روايته على من شك. أو أشار إلى شحذ الهمم لمعرفة روايات الحديث حتى يقف على لفظ الترجمة، لأن البخاري كان بيخاطب بهذا الكتاب يعني طلبة العلم والعلماء يعني. قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعني ولا يدرى هي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب. قال الكرماني ترجم الحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى. قلت قد أخرجه أبو داود عن مسلم ابن إبراهيم عن هشام بلفظ فإذا كنت لا ود فعلا فواحدة تسوية الحصى، وأخرجه الترمذي من طريق الأوزعي عن يحيى بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه أحمد بن حديث حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. فكأن أكثر روايات فيها مسح الحصى وليس مسح الإطراف، فترجم يعني به، ومن باب يعني زيادة العلم أورد الحديث المسند يعني فيه مسح التراب وليس الحصى، وإن كان التراب يشتمل على الحصى يعني التراب أعمين. ورواه أصحاب السنة من حديث أبي ذر بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، وقوله إذا قام المراد به الدخول في الصلاة، ليس هو قائم يعني واقف يعني في الصلاة، ولكن المراد إذا دخل في الصلاة المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب، فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها. يعني إن أراد أن يمسح الحصى أو يسوي مكان السجود لعل فيه يعني حصى يؤذي عند السجود فلا بأس، ولكن وهو داخل الصلاة لا ينشغل أكثر من مرة واحدة، رخص في مرة يعني واحدة. يقول فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشغل باله وهو في الصلاة به. تنبيه التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان موجود في فرش المسجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. يعني قد يكون يصلي على الرمل أو على يعني مكان في جير أو شيء آخر غير الحصى، ولكن هذا الغالب يعني يكون التراب أو الحصى. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى ابن أبي كثير وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف، ورواه الترمذي من طريق الأوزعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة ومعقيب بالمهملة وبالقاف وآخر موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الشمس كان من السابقين الأولين وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. قوله في الرجل أي في حكم الرجل وذكر للغالب، وإلا فالمرأة كذلك اشتراكها مع الرجل في الإيه في الحكم يعني لجمع التكليف. وذكر مثل حديث يعني إن الله يستحمل الرجل إذا رفع يديه أن يقضاهما صفرا خائبتين، فليس معنى ذلك أن هذا خاص بالرجل، وإن المرأة يعني يردها صفرا خائبتين، ولكن هذا للغالب والنساء يدخلن مع الرجال بجمع التكليف. وقول في الرجل أي حكم الرجل وذكر للغالب، وإلا في الحكم جار في جميع المكلفين. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم يرى به بأس وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر، وده حسن الظن بالعلماء يعني. والخطابي في معالم السنن يقول وأفرد بعض أهل العلم فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا، يعني توالى المسح أنه انشغل كذا مرة بالمسح أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع زي العبث باللحية أو بالثياب أو يعني هذا ينافي كمال الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه ألا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان أنه قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، وده علة إيه أخرى أن الحصى يتشرف ويحب أن يسجد المصلي عليه، فمسح الحصى وإزالة يعني بعض الحصى دخل في الكراهية من أجل ذلك. يقول فهذا تعليم آخر والله أعلم. قوله حيث يسجد أي مكان السجود، ويتناول العضو الساجد يعني مكان الجبهة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى، كان هذا خاص بالإيم الجميل، ولكن الإنسان يسجد على أي سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فالذي يحتاج أكثر هو المكان مكان الجبهة، لأن هذا الذي يتأذى بوجود الحصى. يقول وقال عياض كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف، أن الإنسان أيضا ينشغل بمسح التراب عن جبهته، يعني هذا أيضا باب الشغل. قلت وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤية الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح اللي هي في الآية 21 لما قال رأيتني أسجد في ماء وطين، اللي هي علامة يعني ليلة القدر، أنه رأى ليلة القدر وأنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين، فكانوا يرون أثر الماء والطين في جبهته بعد أن انصرف من الصلاة، فاستدل به على يعني كراهة مسح الجبهة قبل الانصراف في الصلاة. قول فواحدة بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي، أو إضمار مبتدأ أي فالمشروع واحدة، وقع في رواية الترمذي إن كنت فاعلا فمرة واحدة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، يعني طبعا الصلاة مثلا في مكة يعني في الصيف بيجد الأرض يعني قد لا يتحمل أن يضع جبهته على الأرض من شدة حرارة الأرض، فيجوز بسط الثوب أنه يبسط الثوب ويسجد يعني عليه، فهذا يعني جائز. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد وابن مصرهد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليهم. بعض الناس يكرهون السجود يعني على شيء متصل بالبدن يعني شيء من ثيابه، وهذا حيث يدل على ذلك يعني على مشروعية ذلك أو جواز ذلك. قول باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضا، وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة، وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه. طبعا لغير لابسه ما فيش في خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، هي فرشة صلاة صغيرة يعني يبدو على قد الجبهة، يعني كان يضعها يسجد عليها أو الصلاة على السجادة أو فرشة الصلاة، فهذا شيء يعني جائز، ولكن شيء متصل بالبدن بعض الناس كرهه، وهذا الحديث يبين يعني جوازه عند الحاجة طبعا، لأن شدة حرارة الأرض بيصعب أن يضع جبهته على الأرض، والعبادة ليست تعذيب وليست تعذيب عبادة. قال حدثنا بشر هو ابن مفضل وغالب هو الخطان كما وقع في رواية أبي ذر. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب بن قعنب بن القعنبي من الرواة عن مالك قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. وطبعا ده يدل على ضيق الحجرات أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يصلي المكان يعني لا يسع، يعني عائشة رضي الله عنها نائمة وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها من أجل أن يسجد على الأرض، فإذا قام يعني مدت يعني رجليها. هو ده بيستدل به على العمل في الصلاة، كان يغمزها فترفع رجليها. قالوا أيضا فيه يعني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، واللي ردوا قالوا يعني قد يكون هذا بحائل أن يغمزها من خلف الثياب، وفي قول أن هذا بالنسبة للزوجة لا يؤثر في الوضوء، أما غير الزوجة فيؤثر. والمسألة يعني بسطت في مكان يعني قبل ذلك يعني. قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته وقد هممت أن أوثقه. هنا فذعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم خنقه، فبعض الروايات أنه حتى كاد يعني لعابه يسيل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خنق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أمكنه الله عز وجل منه فخنقه. يقول ولقد هممت أن أوثقه يعني يربطه في إلى سرية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا، يعني الشيطان. ثم قال نضر شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته اللي هو من الإيه يعني دفع دفعا شديدا، كما قال تعالى يوم يدعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يدفعون دفعا شديدا إلى النار، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه دفعا شديدا أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قلب تشديد فدعته يعني تشديد التاء وحدها، والرواية الأولى بتشديد العين والتاء، والصواب فدعته أي أنه كذا قلب تشديد العين والتاء، يعني كان يقول من حيث المعنى هي تشديد التاء وحدها، ولكن الرواية فيها تشديد العين والتاء. قول باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم من مسح الحصى وبسط الثوب يعني في الصلاة، والحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة وهو يصلي، وقبل ذلك لما فتل يعني أذن ابن عباس لما قام يعني من الليل، وقبل ذلك أيضا لما كان يعلم الناس الصلاة فيقف على المنبر، وإذا أراد أن يسجد يسجد في أصل المنبر، وأيضا الحديث يعني أمامة يعني بنت زينب عندما كان يحملها، يأتي أيضا حديث أبي برزة لما كان يتحرك يعني مع بعيره يعني في الصلاة خشيت أن يند بعيره. وقلنا أن العمل يعني قد يحتاج إليه الإنسان في الصلاة بخلاف الكلام، فالكلام يعني قليله وكثيره، إذا كان خارج الصلاة فهو يعني حرام. وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، أما العمل فقد يحتاج إليه. قول باب ما يجوز من العمل في الصلاة غير ما تقدم، أورد في حديث عائشة في نومها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لا إذا سجد، وقد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة. ومحمود هنا شيخ البخاري وابن غيلان وشبابة بمعجمة ليشين وموحدتين، الأولى خفيفة، قال إن الشيطان عرض، تقدم في باب ربط الغريم في المسجد من أبواب المساجد. من وجه آخر عن شعبة بلفظ إن عفريت من الجن تفلت علي، وظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه المرة غير إبليس كبير الشياطين. قوله فشد علي أي بالمعجمة أي حمل، ليقطع في رواية الحموية والمستملي بحذف اللام، يقطع ليقطع أو يقطع. فدعته يأتي ضبطه بعد، فتنظر في رواية الحموية المستملي أي تنظر إليه بالشك، وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور، ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى. قوله قال النضر بن شميل فدعته بالذال يعني المعجمة، وتخفيف العين المهملة أي خنقته. وأما فدعته وتشديد العين فمن قوله يوم يدعون إلى نار جهنم أي يدفعون، والصواب الأول إلا أنه يعني شعبة كذا قال بتشديد العين انتهى. وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشمهني، وقد أخرجه مسلم من طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة، وهي في كتاب غريب الحديث للنضر، وهو من مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي عن النضر كما بينته في تعليق وتغليق التعليق، يعني أنه أورد للأسانيد المحذوفة بداية السند الأسانيد المتصلة، وكتاب للحافظ ابن حجر في 5 مجلدات. باب إذا فلتت الدابة في الصلاة يعني ماذا يفعل، هل يتركها ولا يتحرك معها مع المحافظة على استقبال القبلة لئلا يشق عليه طلبها. وقال قتادة إذا أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، يروي أحيانا عن مالك وأحيانا عن شعبة، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق ابن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية اللي هم الخوارج، نزلوا مكان يسمى حوراء فأطلق عليهم حرورية، فبين أنا على جرف نهر يعني على حفة نار إذا رجل يصلي وإذا لجام دبته بيده، فجعلت الدبة تنازعه يعني تحاول تهرب منه وتتحرك وإيه يتحرك معه، وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، أنه بينكر عليه يعني ذلك، يدع صلاته من أجل دبته. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمانيا. أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يذكر يعني أنه من أهل العلم، أو يذكر أنه هو يعني لقى العلماء وأهل الخير وأهل الفضل، أنه أعلم بمن أنكر عليه، كما فعل ذلك يعني جابر، يعني مرة ارتدى ثوبا وصلى فيه فأنكر عليه بعض الجالسين، يعني قال إنما فعلت ذلك من أجلي يعني أن ينكر علي جاهل مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب على الصحابة الفقر، فكان أكثرهم ليس عنده إلا ثوب واحد يعني. فهنا الصحابة اضطر إلى أن يقول أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وشهد تيسيره، فهو أعلم بالأحكام الشرعية من هذا الخارجي المبتدع. قال وإني إن كنت أن أراجع مع دبتي لما أتحرك مع الدبة في اتجاه القبلة أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي يعني طلبها. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله هنا ابن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى، الأولى في مقدار البقرة والثانية مقدار آل عمران، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال إنهما يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم أي يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. قول باب إذا فلتت الدابة في الصلاة أي ماذا يصنع؟ وقال اقتدى إلى آخره، وصلاه عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه، وزاد فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها قال فينصرف له. قال كنا بالأهواز، هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس، فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه، قال في المحكم ليس له واحد يعني من لفظه الأهواز. قال أبو عبيد البكري هي بلد يجمعها سبع كور فذكرها، يعني لعلها بلد كبيرة أو زي محافظة فيها يعني سبع مدن أو قرى. قال ابن خردذبة هي بلاد وسع متصلة بالجبل وأصبهان، الحرورية بمهملات أي الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب ابن أبي صفرة، كان في رواية عمرو بن مرزوق عن شعب عند الإسماعيلي، وذكر محمد بن خدام الجوهري في كتابه أخبار الخوارج أن ذلك كان في سنة 65 من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل، وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير، إلى أن ولى عبد الله بن الزبير حارث بن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي على البصرة، وولى المهلة بن أبي صفرة على قتال الخوارج، وكذا ذكر مبرد في الكامل نحوه، وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي برزة سنة 64 أو قبلها، إن هذا مش هيبقى سنة 65 لأن بيقول أبو برزة في سنة 64 أو قبل ذلك. قوله على جرف نهر هو بضم الجيم والراء بعدها فاء، وقد تسكن راء والمكان الذي أكله السيل، والكشميني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه جانب النار. وقع في رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب لو كتاب الأدب الجزء العاشر تقريبا، كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء أي زال، وهو يقوي رواية الكشمهني. وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل، وعرف بهذا تسمية النار المذكور وهو بالجيم مصغر، دجيل غير دجلة يعني. قوله إذا رجل في رواية الحموي الكشمني إذ جاء رجل، قوله قال شعبة هو أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه أي رجل مصلي، وظهر أن الأزرق لم يسمه لشعبة، ولكن رواه أبو داود الطيرسي في مسنده عن شعبة فقال في أخيره فإذا هو أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه. وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي فجاء أبو برزة، وفي رواية حماد في الأدب فجاء أبو برزة الأسلامي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها، ورواه عبد الرزاق عن معمر الأزرق بن قيس أن أبي برزة الأسلامي مشى إلى دبته وهو في الصلاة، أنه تحرك في اتجاهها يعني لألا تبعد عنه. وبين مهدي بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر، وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي فمضت الدابة في قبلته، يدل على أنه يعني طبعا لو ترك اتجاه القبلة لا خرج من الصلاة لأنه فقد شرط من شروط صحة الصلاة، ولكنه يتحرك في اتجاه القبلة كمن يريد أن يفتح الباب مثلا وهو يصلي، فإن تحرك في اتجاه القبلة يعني حركة لا يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي يمكنه دون أن يخرج من الصلاة. يقول فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرة. قوله فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ في رواية الطيرسي، فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دبته فجعله في يده فنكصت الدابة فنكص معه، ومعنى رجل من الخوارج فجعل يسبه. وفي رواية مهدي أنه قال ألا ترى إلى هذا الحمار، وفي رواية حماد فقال انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. طبعا الصحابة يعني أدبه النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا يعني كيف يعني رد عليه وإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الغزوات ورأى تيسيره، يعني ما أنكر أي ما شتمه وما سبه. قوله أو ثمانيا كذا الكشميني في رواية غيره أو ثماني بغير الألف ولا تنوين، وقال ابن مالك في شرح التسهيل الأصل أو ثماني غزوات فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله. وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ سبع غزوات بغير شك. قول وشهدت تيسيره كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق من التيسير، وحكى ابن التين عن داودي أنه وقع عنده وشهدت تستر بضم المثنى، يعني فتح تستر، معنى شهدت تستر أي فتحها، وكان في زمن عمر انتهى ولم أرى ذلك في شيء من الأصول. مراد تيسيره هذا المناسب، يعني مقتضى ألا يبقى في القصة شائبة يعني رفع بخلاف الرواية المحفوظة، فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز يعني ذلك. وزاد عمرو بن مرزوق في آخره قال فقلت الرجل ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مهدي بن ميمون فقلت اسكت فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لم أخف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك، يعني كعالم مثلا يريد أن ينتفع منه أو يقبل فتوى أو يؤخذ عنه، كما قال يعني علي في قصة حديث كبير بن زياد إنها هنا علمة وأشار بيدي إلى صدره، ليس على سبيل التفاخر، ولكن يعني كما يقال يعني ينبغي العالم ألا يضيع نفسه، يكون في مكان لا يعرف فلا يستفاد منه ولا يسأل. فهذا حيث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. وأشار أبرز بقوله ورأيت تيسيره إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دبته تذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة الفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله، وقول مألفها يعني الموضع الذي ألفته واعتدته، وهذا بناء على غالب أمرها، ومن الجائز ألا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدرى مكانها فيكون في تضييع المال منهي عنه. تنبيه يقول ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، أنه تحرك يعني مع يعني الدبة وهو يصلي لم يقطع الصلاة، ويؤيد قوله في رواية عمرو بن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقرة، وإنها كانت في قبلته كان في الرواية، فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة. وفي رجوع القهقرة ما يشعر بأن مشاه إلى قصدها ما كان كثيرا وإنه محافظ على اتجاه القبلة، ومطابق لثاني حديثي الباب، لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها، لما رأى الجنة تقدم وهم أن يأخذ عنقودا من عنب، ولما رأى النار تأخر وهو داخل الصلاة. فالقصة هي مشابهة. يقول فهو عمل يسير ومشي قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصنف ابن أبي شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دبته قال ينصرف، قيل له أفيتم؟ قال إذا ولى ظهره القبلة استأنف. أفيتم يعني يكمل الصلاة ولا يكون قد خرج من الصلاة يستأنف يعني يبدأ من جديد؟ يعني قال إذا ولى ظهره القبلة يستأنف، يعني يبدأ الصلاة من جديد، ولكن إذا حافظ على القبلة فإيه فيتم. وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررنا. وطبعا كلمة أجمع وإن العمل الكثير يبطلها يعني يحتاج يعني إلى ضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لما كان بيحمل أمامه فهذا عمل كثير، وقصة أبو برزة ده عمل كثير إنه يتحرك مع الدب عمل كثير، ولكن مع المحافظة على القبلة ولا يكون هذا العمل متتابع بحيث أنه يظن الناظر أنه لا يصلي. وقد تقدم أن في بعض طرقية أن الصلاة المذكورة كانت العصر. قوله وإني إن كنت أن أرجع مع دبتي أحب إلي من أن أدعها. قال السهيلي إني وما بعدها اسم مبتدأ، وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول، وأحب خبر عن الثاني وخبر كان محذوف، أي إني إن كنت راجعا أحب إلي. وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذف اللام وهي ما كنت بتقدير كوني وفي موضع البدل في الضمير في إني، وأن الثانية بالفتح أيضا مصدرية وقع في رواية حماد، فقال أن منزلي متراخ أي متباعد، فلو صليت وتركته أي الفرس لم آتي أهلي إلى الليل أي لبعد المكان. أنه يعني لو ساب الفرس وطلبه بعد ذلك وبيته بعيد يعني قد يعني يتأخر يعني كثيرا. عبد الله بن مبارك ويونس بن يزيد، وقد تقدم يتعلق بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيرها عن زوري مستوفى، وقوله فلما قضى أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. قول قد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم وعدتم، وله في حديث جابر عرض علي كل شيء تولجونه يعني تدخلونه يعني من أمر الإله آخر الجنة والنار. لقد رأيت كذا الأكثر الحموين والسمولين لقد رأيته، ولمسلم حتى لقد رأيتني وهو أوجه أريد أن أخذ قطفا بكسر أولي في حديث جابر حتى نمت منه قطفا فقصرت يدي عنه، والقطف بكسر أوله. وذكر ابن أثير أن كثيرا يرغونه بالفتح والكسر هو الصواب. قطفا من الجنة يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس، وقال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا لا تنقصونه شيء، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وفكيت الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قول حيث رأيتموني جعلت أتقدم، قال كرمني قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا. قالوا قد وقع التصريح وقع التقدم والتأخر جميعا في حديث جابر عند مسلم ورفضه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وفي ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف. قول رأيت فيها عمرو بن لحي باللام والمهملة وصغر، وسيأتي الشرح عليه في أخبار الجارية، وهو الذي سيب السوائب هي جمع سائبة، وسيأتي الكلام عليها أيضا في تفسير سورة المائدة في الجزء الثامن يعني كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث أن المشي القليل يبطل الصلاة وكذا العمل اليسير، وأن الجنة وأن النار والجنة مخلوقتان بخلاف يعني كلام المعتزلة يقولون هذا يعني نوع من العبث والله جل يتنزه عنه، فهذا تحكيم للعقول يعني على النصوص. وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، وغير ذلك من فوائد التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف. وجه تعلق الحديث الترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير، لأن الذي تنفرد دبته يحتاج في حال إمساكه إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي بزة، وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه. وأغرب الكرماني فقال وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.